قال الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله في كتابه عمدة الأحكام في الحديث الثامن، قال عن عمران مولى عثمان بن عفان أنه رأى عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاثا ثم مسح برأسه ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتوضأ نحو وضوئي هذا ثم قال من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا الحديث اشتمل على فرائض الوضوء واشتمل أيضا على سنن الوضوء، وقوله دعا بثور هو القدر أو الطست أو الإناء، قد يكون من نحاس وقد يكون من حجارة. قوله عن حمران مولى عثمان بن عفان هو حمران ابن أبان مدني وكان عبدا، فاشتراه عثمان بن عفان رضي الله عنه ثم أعتقه فصار مولى. ما الفرق بين المولى والعبد؟ عبد الملك. ما الفرق بين المولى والعبد؟ أنت تجد كثيرا ما يقولون فلان من موالي بني فلان وفلان عبد لفلان وكان عبدا لفلان، فما الفرق بين المولى والعبد؟ العبد ما يشترى والمولى. طيب نعم يا موسى، المولى هو الذي كان عبدا فأعتق فصار مولى للقوم، يأتي إنسان فيشتري عبدا مملوكا أخذ من سبي الكفار، غزا المسلمون الكفار فانتصر المسلمون فأخذوا جميع رجالهم فصاروا عبيدا للمسلمين. هذا العبد كان الكثير منهم يحسن إسلامه يستقيم ويصير صالحا، وبعضهم يصير حافظا للقرآن وعالما ومتفقها في الدين وصالحا وتقيا، لكن لا يزال تحت ربقة العبودية، عبد يباع ويشترى في أسواق الرقيق. فيأتي من يأتي فيشتريه ثم يعتقه، يقول أنت حر لوجه الله، فهو إذا اعتقه يصير مولى، يصير مولى هو حر. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول مولى القوم منهم، إنما الولاء لمن اعتق. فعثمان بن عفان رضي الله عنه من كرمه وعظيم سجاياه أنه اشترى هذا العبد فأعتقه فصار مولا له، وصار من رواة الأحاديث وكان ثقة، وهو تابعي جليل، وقد أدرك أيضا أبا بكر وأدرك عمر وغيرهم من الصحابة، أدرك جمعا من الصحابة، وهو من المدينة مدني نمري، قبيلة يقال لها آل النمري فلان النمري، وكما ترى روى له الشيخان البخاري ومسلم هذا الحديث فيما يتعلق بصفة وضوء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد توفي عمران ابن أبان في البصرة سنة 75 من الهجرة، روى له الجماعة، وقد روى له الجماعة. ما المقصود بالجماعة يا نجيب؟ أحسنت يا نجيب، وأنت أصحاب الكتب الستة أصحاب الأمهات روى له الجماعة. قوله عن عثمان هو ثالث الخلفاء الراشدين المبشر بالجنة، وكنيته عندك يا أيمن، أيمن لا يدري، عبد الله تأكد لأن اسمك عبد الله، فمن يجيب؟ نعم يا موسى، نعم ذو النورين، هذا وصف. فعندك يا أبا داود، نعم على التشكيك وإلا على الجزم، نعم يا عبد القيوم، نعم وأن نعم أحسنتم جميعا، هو أبو عبد الله رضي الله عنه، تزوج ببنتي النبي صلى الله عليه وسلم، فمن هن يا موسى؟ الأولى رقية، والثانية أم كلثوم. توفي عثمان في أي سنة؟ في أي سنة توفي يا محمد؟ نعم في السنة 35 للهجرة. الموافق كم ميلاديا؟ تقريبا 656. فأنت إذا أردت أن تؤرخ لا تذكر التاريخ الميلادي، وهذه فائدة استفدناها من الشيخ يحيى، إنما هذا من باب أننا نريد أن نذكر الفائدة عن الشيخ. قال إذا أردت أن تكتب في خطاباتك ومراسلاتك وفي ذكرك للتاريخ، إذا أردت أن تؤرخ لا تؤرخ في التاريخ الميلادي، هذا من التشبه. يقول الشيخ الأولى اجتنابه، أرخ بالتاريخ الهجري. فإذا عثمان توفي في 12 من ذي الحجة في السنة 35 للهجرة، قتله من يكمل؟ من الذي قتله؟ قتله الخوارج. الخوارج مسلمون أو كفار؟ هذه فوائد، نعم اختلف العلماء، والصحيح ايش ترجح؟ مسلمون. وان نعم هم فرق، هم فرق. كان عبد الله بن عمر يقول لعن الله الازارقه، وهي فرقه من فرق الخوارج، وقد تذكر في قول النبي صلى الله عليه وسلم يمرقون من الدين مروق السهم من الرميه ثم لا يعودون اليه. قالوا هذا دليل على تكفيرهم، وكان يرى الشيخ ابن باز انهم كفار، الشيخ ابن باز يرى كفرهم. فهم قتلوا عثمان ابن عفان رضي الله عنه، تجمعوا من اماكن كثيره، جاءوا الى المدينه، تجمعوا من الشام ومن مصر ومن العراق، فجاءوا الى المدينه وثاروا على عثمان رضي الله عنه، واتوا ب تهم وبمبررات يبرر لهم قتله والخروج عليه. قالوا هو نعم اتهموا بأنه لا يعدل، وأنه يوظف معه أبناء قبيلته وأقاربه وغير ذلك، وكان كلهم من الخوارج، كلهم من الخوارج، ما هناك أحد من الصحابة وافقهم وثار معهم ضد عثمان بن عفان رضي الله عنه. وكان عثمان يصبر الصحابة ويصبر رعيته، كانوا يريدون قتال الكفر، قتال هؤلاء الخوارج، فكان ينهاهم عثمان رضي الله عنه. وهكذا الصحابة كان يهدئهم عثمان رضي الله عنه، فالخوارج لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. فدخلوا إلى داره فقتلوه، فقتلوه وهو يقرأ القرآن، وهو يقرأ القرآن، حتى أنهم يذكرون فيما ختم له وهو يقرأ قول الله، والدماء تساقط على المصحف عند قوله فسيكفيكهم الله وهو السميع البصير. الخوارج هذا هو حالهم في كل زمان ومكان، ينبغي أن يتبصر الإنسان بحالهم وبأوصافهم. وقد جلاهم الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. أنتم ترون التفجيرات والأحزمة الناسفة في بلاد المسلمين، وأما في بلاد الكفار فلا يوجد من هذا الشيء ولا يثورون ولا يفجرون، فهم عملاء للكفار، عملاء للموساد، عملاء لليهود والنصارى، ينفذون المخططات لهم في بلاد المسلمين بحجة مقارعة ولاة الأمر، وبحجة أن ولاة أمر المسلمين لا يحكمون بشريعة الله، وهم بهذا يصورون للناس على غير الحقيقة، وهم أهل الجهل. أنت يا طالب العلم تفقه في الدين، تزود من العلم ليكن لك حظ وافر من الجد والاجتهاد والملازمة لأهل السنة وعلماء أهل السنة. وهكذا يقرأ الإنسان في سيرة السلف الصالح وفي كلامهم على الخوارج، وهكذا يقرأ في الرد على شبهاتهم حتى لا يقع في شراكهم. بعض الناس كان يطلب العلم، كثير منهم لما كان عنده حماس وعنده نعرة وحماس الجهاد صار لا يشغل بطلب العلم، صار تفكيره ليل نهار بطلب الشهادة ونيلها. فلهذا ضعف في جانب العلم والتفقه في الدين تسلط عليهم الشيطان، ثم الخوارج بثوا في أوساطهم الشبهات فاستقوها، ثم صاروا بعد ذلك من أتباعهم من الخوارج. فأنت إذا رأيت طالب علم انحرف وزاغ وصار من أهل التنظيمات السرية ومن أهل التفجيرات والأحزمة الناسفة، اعلم بأن السبب الرئيسي ضعفه في جانب العلم، هذا من الأسباب، وأيضا ضعفه في جانب العبادة، وأيضا ضعفه في جانب الملازمة لأهل العلم الكبار الذين يفقهون الناس في دين الله ويبصرونه. فعثمان قتله الخوارج مع أنه مبشر بالجنة وثالث الخلفاء، ومن أعبد الصحابة، كان يقوم الليل بركعة يقرأ فيها القرآن، وهذا ثابت عنه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يستحيي منه، دخل مرة وهو جالس مع بعض الصحابة مع أبي بكر وعمر، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مستلقٍ، فلما دخل عثمان قام النبي صلى الله عليه وسلم وغطى فخذه. قالت عائشة: يا رسول الله، كان عندك فلان وفلان، فلما جاء عثمان قمت وتغطيت؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ألا أستحي ممن تستحي منه الملائكة؟ هذا عثمان. ومع هذا كله لم يبال الخوارج بهذه الفضائل وهم يعلمونها. وقد كان عثمان يقوم خطيبا بهم قبل أن يقتلوه، ينادي الصحابة: ألست ممن جهز جيش العسرة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من جهز جيش العسرة فله الجنة. ألست ممن فعل كذا وفعل كذا؟ ألست ممن قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا؟ يذكر الفضائل التي تبين عدله وتبين قصته وتبين صلاحه واستقامته، ومع هذا لم يبال الخوارج. فهذا يدلك أن الخوارج نبتة لا هدف لهم إلا قتل الصالحين وقتل المستقيمين الذين يسيرون على النهج القويم. وقد كان ثالث الخلفاء الراشدين، وكم كانت خلافته يا أيمن؟ 12 سنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الخلافة 30 سنة، فمن يقسمها؟ الحديث عمن هذا؟ أن الخلافة 30 سنة، عمن هذا الحديث؟ من رواه وعمن هو؟ من يجيب؟ هذا الحديث ينبغي أن تحفظونه، تحفظون الصحابي الذي رواه، لأنه لم يروه أحد فيما نعلم غيره، وهو مشهور. من هو هذا الصحابي الذي روى هذا الحديث؟ أن الخلافة 30 عاما ثم يكون ملكا. قال عليه الصلاة والسلام: حديث سفينة مولى رسول الله. والحديث رواه أبو داود وهو في السلسلة الصحيحة للإمام الألباني. فمن سيذكر لنا التفصيل والتقسيم للثلاثين عاما التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم. ابن أبي داود ما اسمه يا عبد الله؟ اذكر أبو بكر سنتين وعمر عشرا، سبوا كم صارت؟ 12، وخلافة عثمان 12، وعلي 6 سنوات. نقرأ الحديث الآخر ثم نعلق بما يسره الله إن شاء الله على المسائل. قال: وعن عمرو ابن يحيى المازني عن أبيه، أبوه يحيى ابن عمارة، قال: شهدت عمرو ابن أبي حسن، وهو عمه، عمرو ابن أبي حسن عمه كما جاء موضحا في بعض الروايات، قال: سأل عبد الله ابن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله ابن زيد ابن عاصم الأنصاري. الأنصار من أين هم؟ من المدينة، فهو من المدينة. من أي مكان في المدينة؟ نجاري، نجاري من بني النجار. وأنس بن مالك من أين هو؟ من بني النجار أيضا. فدعا بتور من ماء فتوضأ لهم وضوء النبي أو وضوء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأكفأ على يديه من التور فغسل يديه 3، ثم أدخل يده في التور فمضمض واستنشق واستنثر 3 بـ3 غرفات، ثم أدخل يده فغسل وجهه 3 ويديه إلى المرفقين 2 مرات، ثم أدخل يده في التور فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر 1 واحدة، ثم غسل رجليه. وفي رواية: بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه. وفي رواية: أتانا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأخرجنا له ماء في ثور من صفر. عبد الله ابن زيد 2 في الصحابة راوي هذا الحديث، وهو عبد الله ابن زيد ابن عاصم الأنصاري، والآخر عبد الله ابن زيد ابن حصين الخطمي الأنصاري أيضا، ذاك نجاري، كلاهما من الأنصار، إلا أن عبد الله ابن زيد ابن عاصم راوي الحديث نجاري. نعم، عبد الله بن زيد بن حصين خطمي، وهذا راوي حديث الوضوء، هو الذي قتل من يكمل هذا الصحابي عبد الله بن زيد بن عاصم، قتل دجالا كبيرا وكذابا مدعيا. فمن هو، من هو الذي قتله؟ عبد الله بن زيد بن عاصم هذا قتل دجالا ومدعيا، قتل مسيلم الكذاب، قتله هو ومن، من هو ومن اشتركوا في قتله؟ هو ووحشي. نعم، قتل مسيلم الكذاب كان في معركة يقال لها ماذا؟ معركة وأن اليمامة. وهذا الصحابي رضي الله عنه قد شهد فيما يذكرون في ترجمته كل المشاهد. ما معنى كل المشاهد يا موسى؟ كل الغزوات، شهد أحد، شهد غزوة الخندق والأحزاب. ها، من يجيب؟ نجيب. ما الفرق بين غزوة الأحزاب وغزوة الخندق؟ أحسنت، قد أجبت. فأنت يا عبد القيوم وأنت يا ناصر، هي غزوة الخندق والأحزاب، هي. طيب، توفي عبد الله بن زيد بن عاصم راوي الحديث زمن الحرة في 63 من الهجرة، فما هو زمن الحرة؟ هذه فوائد يعني قد تحتاجونها غير عبد الله. زمن الحرة تعرفون كثيرا ما يقولون في ترجمة كثير من الصحابة قتل زمن الحرة، توفي في وقعة الحرة. فماذا يعنون يا أيمن؟ المجاعة. فمن عنده جواب؟ محمد. فمن يرفع؟ أكيد عنده جواب. داود. الغزوة. فصل أكثر. نعم يا عبد الله أحسنت. نعم أحسنتما. القراءة في التاريخ تشحذ الهمم، ليكن لك نصيب ووقت تقرأ في التاريخ، ستتفتح عندك المدارك وتشعر بالنشاط وتشعر بالثقافة في باب التاريخ، وهذا سيجعلك ذكيا في كثير من الفنون. فما إن تسأل عن غزوة ومعركة وحادثة ووقعة إلا ويكون عندك نشاط وثمرة وفائدة تستحضرها عند أن تسأل عن ذلك. فوقعة الحرة هذه وقعة فيها مأساة كبيرة، وقعت في المدينة، وقعت الحرة كانت في المدينة، في مدينة رسول الله، وكان آنذاك يتواجد فيها جموع وأعداد كثر من الصحابة رضي الله عنه، وكان الخليفة الذي بايعه المسلمون في ذلك الوقت أو غالبية المسلمين كانت ليزيد ابن معاوية، وحصل أن يزيد ابن معاوية وكان في الشام، لما خرج الحسين بن علي بن أبي طالب إلى العراق ظنا منهم أنهم سينصرونه وهم الذين استدعوه، وفي أثناء الطريق ولما وصل إلى كربلاء الحسين بن علي بن أبي طالب فقتل في كربلاء. فلما علم أهل المدينة وكانوا من الصحابة ومن غيرهم، فلما علموا الكثير منهم خلع بيعة يزيد بن معاوية، بمعنى أنه لم يعترف بحكمه، وهنا طردوا الوالي الذي ولاه يزيد بن معاوية على المدينة. فهنا غضب يزيد بن معاوية وأرسل إليهم رجلا غليظا منيعا ما عنده رحمة ولا شفقة ولا تمييز بين صحابي وغير صحابي، اسمه من يجيب؟ مسلم ابن عقبة، مجرم ابن عقبة سماه بعضهم. فجاء ومعه جيش عظيم، فدخل المدينة وقتل فيها أهل المدينة قتلا ذريعا، قتلا ذريعا. فقتل جمع من الصحابة، وممن قتل هذا الصحابي رضي الله عنه، مع أنه لم يكن خارجيا ولم يكن مناوئا على الحكم ولم يكن مواجها ليزيد بن معاوية، لكن هذا الرجل الغليظ المنيع الذي جاء إلى المدينة وهو مسلم بن عقبة لم يميز، فقتل الكثير من الناس ويتم الأطفال ورملت النساء، وحصل أمور كثيرة، أمور كثيرة وأمور عظيمة في هذه الوقعة، وقعة الحرة كانت في المدينة. والسبب أن الكثير من أهل المدينة رفضوا بني أمية، رفضوا بني أمية، ويزيد بن معاوية قال الإمام أحمد لا نحبه ولا نسبه، لا نحبه ولا نسبه. فإذا هذا هو معنى وقعة الحرة. طيب نختم قبل أن يدق الباب. لم يذكر في الحديث ما يتعلق بشروط الوضوء، ما يتعلق بشروط الوضوء. وقبل أن ندخل في المسائل المتعلقة بذلك، فمن سيسرد شروط الوضوء وكم عددها؟ من يجيب؟ كم شروط الوضوء؟ ما شاء الله، أصحاب الهند عندهم نشاط ومشاركات، أين غيرهم؟ كم شروط الوضوء يا عبد الله؟ هل هي 15 وإلا 27؟ قال 9. من يجيب؟ كأن على رؤوسهم الطير عند السؤال، فمن يجيب؟ عند هؤلاء عندكم جواب؟ ما عندهم جواب. شروط الوضوء؟ ها؟ 6. قال 6. من يوافق؟ كم يا داود؟ 9. كم يا عبد الله؟ 6. ما شاء الله. نعم. كم ذكر الشيخ ابن باز في الدروس المهمة؟ كم ذكر شروط الوضوء في الدروس المهمة؟ 9. تأكد. من يوافق؟ طيب، نسردها ثم يكون الحكم عليك. الشرط الأول الإسلام، الشرط الثاني التمييز، الشرط الثالث النية، الشرط الرابع استصحاب حكمها لئلا ينوي قطعها حتى تتم طهارته، الشرط الخامس انقطاع موجب الوضوء، الشرط السادس استنجاء أو استجمار قبله، الشرط السابع طهورية الماء، ثم ذكر بعضهم إباحيته وهذا سيأتي التفصيل فيه، الثامن إزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة، التاسع دخول وقت الصلاة، العاشر، هل هناك عاشر؟ قالوا لا. صدقتم أنها 9. العاشر العقل، ذكر هذا الشيخ ابن باز في الدروس المهمة. طيب الإسلام ما دليله؟ شرطية الإسلام لمن أراد أن يتوضأ للصلاة، أحسن. وأيضا يا أيها الذين آمنوا، الخطاب للذين آمنوا يخرج الكافر، وأن إنما يتقبل الله من المتقين، أحسن. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، من يزيد؟ وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم؟ إن الدين عند الله الإسلام، ما نجيب؟ أخذها عليك. نعم يا داود، أحسنت، هذا من أوضحها. ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، الوضوء عمل. نعم أحسنتم، الأدلة كثيرة في هذا. الثاني التمييز، ما دليله؟ عبد الله قد وجدتك تتفاعل، واصل. فأنت يا موسى رفع القلم عن 3، قد أجبت يا عبد الله، وعن الصبي حتى يبلغ. حديث من هذا؟ حديث علي بن أبي طالب، من رواه؟ هذا الحديث احفظوه، هو أصل في مثل هذه المسائل. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن 3، عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق وإلا يعقل، يعقل جاء باللفظين، وعن نعم، وعن الصبي حتى يبلغ، وجاء في لفظ حتى يشب. نعم. من رواه؟ البخاري وإلا مسلم؟ ها، من عنده جواب؟ من روى هذا الحديث؟ نعم يا عبد الله، رواه أبو داود، لأن أباك أبا داود. نعم أبو داود، أحسنت، والترمذي وغيرهما، وصححه الإمام الألباني، وأيضا رواه ابن ماجه، وأيضا هو في الصحيح المسند للإمام الوادعي رحمه الله، كذلك صححه شيخنا يحيى في شرحه على 40 النووية. الثالث النية، ما دليلها؟ تحرفوا ساعدونا يا ناصر. حديث عمر: إنما الأعمال بالنيات، من رواه؟ أبو داود ولا الترمذي؟ في الصحيحين، أحسنت، هذا لا يغفل عنه. طيب أيضا استصحاب حكمها لئلا ينوي قطعها حتى تتم طهارته. ما معنى هذا الكلام وما دليله؟ اولا الدليل ايضا حديث عمر انما الاعمال بالنية، استصحاب حكمها النية. فاذا اراد ان يتوضا فشرع في غسل وجهه او غسل الكفين ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه، الان هو ينوي للوضوء، ثم بعد ذلك غير النية فنوى ان يقول لي التنظف للتنظف ما هو للطهارة ورفع الحدث لإقامة الصلاة والوضوء للصلاة، هنا انقطعت النية لكن يستصحب حكمها، ينوي بأن يتوضأ للصلاة ابتداء من أول فرض إلى آخر فرض من فروض الوضوء، هذا هو المقصود. فلا يشرع في فرض من الفروض ثم بعد ذلك يغير النية إلى غير الطهارة وإلى غير الصلاة، هذا هو المقصود ودليله حديث عمر إنما الأعمال بالنية، كأن يغير النية من طهارة إلى تنظف أو إلى تبرد أو يغتسل وينوي به رفع الحدث. ثم في أثناء الغسل وقبل أن ينتهي ينوي به فقط للتنظف ولم ينوي به الصلاة، لم ينوي به الصلاة، هنا نقول له توضأ لأنه انقطع استصحاب حكم النية. طيب السادس انقطاع موجب الوضوء، كيف هذا؟ من يبين لنا معنى قوله في هذا الشرط انقطاع موجب الوضوء؟ نعم يا أيمن، نعم انقطاع موجب الوضوء أي ما كان من نواقض الوضوء. فإذا أراد الشخص أن يتوضأ للصلاة ما هو الواجب عليه هنا؟ أن ينتهي من بوله، أن ينتهي من الغائط، أن ينتهي من أكل لحم الإبل، هذه نواقض أو لا؟ الخارج من السبيلين، أكل لحم الإبل، هذه من نواقض الوضوء. فهل يصلح الآن يتوضأ للصلاة وهو يأكل لحم إبل؟ يعني غسل الكفين ثم تمضمض واستنشق ثم غسل وجهه ثم أخذ قطعة لحم وأكل ثم واصل فغسل اليدين إلى المرفقين ثم أخذ قطعة لحم ثم غسل اليد اليسرى، هل انقطع موجب الوضوء؟ هل انقطع؟ لا، لم ينقطع. فيشترط أن يكف عن نواقض الوضوء. أيضا هل يصلح أنه لا يزال مستمرا في بوله ثم يتوضأ للصلاة؟ لا يزال مستمرا في غائطه ويتوضأ للصلاة؟ الجواب لا، فينبغي أن ينتهي عن هذه الأمور وأن ينقي من النجاسة الخارج من السبيلين وأن يكف عن نواقض الوضوء المذكورة، أو على قول من يقول بمس الذكر لا يتوضأ ويمس ذكره من أول الوضوء أو من وسط الوضوء أو من آخر الوضوء، من قطع موجب الوضوء الآن؟ طيب، وقف على هذا سائر النواقض فهو مستمر في نواقض الوضوء ويريد أن يرفع الحدث ليقيم الصلاة، هنا نقول له من شروط الطهارة والوضوء الذي ترفع به يصح أن يصلي به هو أن ينقطع موجب الوضوء، هذا معنى قوله انقطاع موجب الوضوء. ويستثنى من ذلك من كان حدثه دائم يخرج البول عنده بغير شعور مستمر عنده ارتخاء في المثانة في المجاري البولية المسالك البولية عنده ارتخاء، أو يخرج منه الريح بغير شعور، أو يخرج منه حصى بغير شعور ذكرا كان أو أنثى، الكلية عنده تفرز حصيات، فهذا يسمى صاحب الحدث الدائم، فهذا يستثنى. يستثنى أن من حدثه دائم يستثنى من هذا الشرط، وسيأتي معنا مزيد تفصيل أنه باق على طهارته، يستنجي مرة ثم إن استمر في الخروج لا يجعله يتناثر، يعمل شيء مما يمنع تساقط النجاسة، ثم يستمر في الطهارة والوضوء، يستمر في الوضوء، هذا هو صاحب الحدث الدائم، أو يخرج منه دم كأصحاب البواسير، هذا قد يحصل يخرج من دبره. طيب الذي يليه استنجاء أو استجمار قبله، وهذا دليله. نعم، دليل الأول معروف نواقض الوضوء أدلتها كثيرة. نعم، استنجاء أو استجمار قبله، فما يصح ينتهي إنسان من غائطه ومن بوله ثم يقوم يلبس الثياب دون أن يستنجي وأن ينقي موضع النجاسة بمنديل أو بأحجار أو بماء، فيجب عليه أن يزيل النجاسة أولا. أما إن قام مباشرة دون استنجاء أو استجمار دون أن يمسح ثم أراد أن يتوضأ للصلاة، هل تصح؟ هنا لا تصح. فإذا وجوب الاستنجاء أو الاستجمار لإزالة النجاسة وعين النجاسة التي تحصل بالخارج من السبيلين. طيب التاسع طهورية الماء، وهذا نعم سابع ثامن ثامن سابع نعم طهورية الماء هذا تقدمت أدلته. وأما إباحة الماء، الماء المغصوب، الماء المسروق، الماء المغتصب، هل يصح الاستنجاء به واستعماله؟ من أهل العلم من يقول الوضوء باطل إن كان الماء مسروقا أو مغصوبا أو مأخوذا قهرا، لأن تتوضأ به الوضوء باطل. والصحيح أن الوضوء صحيح وعليه الإثم، الوضوء صحيح وعليه الإثم. يأتي معنا مزيد تفصيل لمثل هذه المسألة. طيب نكمل أيضا الذي يليه دخول وقت الصلاة في حق من حدثه دائم، المستحاضة. المستحاضة ومن يحصل المستحاضة قد تقدم معنا، هي المرأة التي يخرج منها دم من عرق يقال له العاذل، ليس هو موطن وعرق الحيض، لا هناك فوارق ستأتي معنا وقد تقدمت، فهو دم من سائر الدماء، ليس له رائحة كرائحة الحيض، وليس له لون كلون الحيض، وليس هو نجس، طيب، وليس وصفه كوصف الحيض، فهذا يحصل عند بعض النساء، يستمر معها هذا المزيد لسنوات كما حصل لزوجة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يسمى صاحب الحدث الدائم، أو يخرج منه ريح مستمر، أو قطرات بول مستمرة، أو دم يخرج مستمر، هذا يسمى صاحب الحدث الدائم. فهذا يشترط في حقه على قول دخول وقت الصلاة، يعني يتوضأ لكل صلاة. سيأتي معنا الحكم في هذه المسألة بإذن الله، إنما هذا شرح إجمالي لشروط الوضوء التي ذكرها العلماء. الأخير إزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة، هذا واضح. مواضع الوضوء إذا وقع فيها صمغ، إذا وقع فيها طبقة تمنع وصول الماء إلى ذلك العضو وإلى ذلك المكان الذي هو فرض من فروض الوضوء فمنع وصول الماء إليه، هنا الوضوء غير صحيح. فإذا من الشروط إزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة، أي إلى مكان فرض الوضوء. طيب وغدا بإذن الله ندخل في نواقض الوضوء بإذن الله سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.